وفي داخل سجنه يكون بينه وبين السجان جدار وينهار الجدار. وقفت في زنزانتي أقلب الأفكار، أنا السجين ها هنا أم ذلك الحارس بالجوار؟ فكل ما يفصلنا جدار، وفي الجدار فتحة يرى الظلام من ورائها وأرقب النهار. جاء به لحارسي ولي أنا صغار وزوجة ودار، لكنه مثلي هنا. جاء به وجاء بقرار، وبيننا الجدار يوشك أن ينهار. حدثني الجدار فقال لي إن الذي ترثي له قد جاء باختياره وجئت بالإجبار، وقبل أن ينهار فيما بيننا حدثني عن أسد سجانه حمار.